الحمد لله، الحمد لله مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الخالق من العدم ومسدي النعم ودافع النقم ومبيد العصاة من الأمم. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. الحمد لله، الحمد لله حتى يرضى، والحمد له إذا رضي، والشكر له إذا رضي. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة يوم القيامة والفلاح في الدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله واحد في ربوبيته، فلا مالك ولا مدبر ولا متصرف ولا محيي إلا هو، واحد في ألوهيته، فلا يعبد ولا يذبح ولا ينذر لغيره. الحمد لله واحد في أسمائه وصفاته، جل عن الشبيه وعن الند وعن المثيل وعن النظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصا حتى أتاه اليقين. كان بنا برا رؤوفا رحيما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فلا نجاة والله إلا بها. يوم تضيع الأحساب ولا تنفع الأنساب، وتتطاير الصحف ولا ينفع خليل خليلا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. عباد الله، يقول الله جل وعلا: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. معاشر المؤمنين، وما تزال أنهار الدماء تجري، وما يزال الجرح النازف صبيبا سكيبا على أرض البصنة والهرسك، الذي لا يحيط مدى وصفه إلا الله جل وعلا. عباد الله، وما تزال جهود الأمم الأوروبية المشتركة، دعاة الديمقراطية وأساطين حقوق الإنسان، ما زالت تواصل سعيها حتى أمنت أرواح الكرواتيين واطمأنت على دماء النصارى، وبعد ذلك لم تبال ولن تبال بأي واد هلك المسلمون وبأي نهر جرت دماؤهم. ومن ذا ينتظر من العدو رحمة؟ ومن ذا ينتظر من الحاقد برا؟ عباد الله، إخوانكم الذين سمعتم وقرأتم وعلمتم عن أحوالهم، لا تزال الأحوال في ضعف وفي نقص وفي هلاك. وقبل يومين أو ثلاثة وصل إلى جدة واحد من الأفاضل الذين زاروهم هناك، وقال إن دام الأمر على هذه الحال فتقبلوا العزاء في المسلمين، تقبلوا العزاء في كل المسلمين، تقبلوا التعازي في كل المسلمين في جمهورية البوسنة والهرسك، إذ أن الحرب ضارية والعداوة مشتعلة ولا تفرق بين حبلى أو حائل أو صغير أو كبير أو عجوز أو فقير، فإنها حرب تمشيط، حرب تصفية، عودة صليبية، كما حصل للمسلمين في الأندلس في الوقت الذي نرى فيه شعارات حقوق الإنسان ترفع، وفي الوقت الذي نرى فيه الهيئات تتخطى آلاف بل ملايين الأميال لكي تعالج قضايا بعيدة، معالجة الشطط والحيف والجور والإثم، وتغمض بعين ملؤها الحقد، تغمض عما يدور بجوار منطقة أوروبا أو في وسط دول البلقان. معاشر المؤمنين، باختصار، وضع البوسنة والهرسك الآن أموال للنهب والسلب وبيوت للدمار وصبايا للاغتصاب وأحداث للفواحش وشيوخ للهوان وعجائز للتشرد ونساء للتغمل وأطفال لليتم. إن دام هذا ولم يحدث له ضير لم يبك ميت ولم يفرح بمولود. معاشر المؤمنين، نشرت إحدى الجرائد، وهذا غيظ من فيض وقليل من كثير من حقائق ما يدور، أن عروسا دخل عليها الصربيون فلم تجد بعد مذبحة عظيمة وبعد هتك ما ترك فيها عفة، كفنت أسرتها بثوب زفافها. وفي سراييفو في العاصمة دماء وخطف واغتصاب، وتهرب الأم التي تهيأت للمخاض وتجد آلام الطلق تخرج هاربة من البيت فيقعدها المخاض على الأرض وتخر جافية، فتلد في الطريق تتشحط بنزيف ومرض ولا تجد من يغيث، وتسوط طفلها بحبل سرته مرتبطا بها تحت رحمة أقدام الغادين والرائحين. معاشر المؤمنين، أهذا وصف؟ أهذا شيء يخطر بالبال أن يقع بالمسلمين؟ قل للغفاة عن الجهاد ألم تروا ماذا يراوح دينكم ويفادي، أأموت في كف اللئام وأنتم حولي ولم يهزلكم استنجادي؟ كم واحد منكم وممن سمعوا الصيحات حمل اللواء وأقام الليل واجتهد في الدعاء وقاد حملة التبرعات وبذل ما يستطيع، أم اكتفينا بخطبة وقتية ومشاعر آنية وبعد ذلك كأن شيئا لم يكن؟ أأموت في كف اللئام وأنتم حولي ولم يهزلكم استنجادي؟ صرخات المسلمين في البصنة والهرسك تنادي كل مسلم في قلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتقول له أأموت في كف اللئام وأنتم حولي ولم يهزلكم استنجادي؟ أرد عن داري أقتل صابرا بيد الحقير أتستباح بلادي؟ يا نائمين على الحرير وما دروا أنا ننام على فراش قسادي، متلفعين دم المعارك ما لنا إلا الحصى في القفر ظهر وسادي، نغدو على النيران يزكيها لنا غدر اللئام وخسة الأوغاد، ونبيت لا ندري أنصبح بعدها أم أن عين القتل بالمرصاد. يا نائمين يا نائمين يا نائمين، وما دروا أنا هنا لسنا نذوق اليوم طعم رقادي. معاشر المؤمنين، من تنتظرون؟ من تظنون؟ من تتوقعون أن يعمل في ظل هذه الظروف إلا من رحم الله من المسلمين؟ بدأت الأميرة إليزابيث مع مطلقة المليونير الأمريكي إيفانا ترامب، بدأت بحملة شعبية في لوس أنجلوس لجمع التبرعات لأطفال البصنة والهرسك. كافرة تقود حملة لإغاثة أطفال المسلمين، وأين أنتم معاشر المسلمين؟ والحملة في برنامجها شراء سيارات لنقل الضحايا. ولماذا الحملة لأجل الأطفال؟ معلوم أنها حملة لجلب الأطفال وتربيتهم في معاهد فيالق السلام ورسائل الإصلاح وصوت الأناجيل ومحاضن التبشير والتنصير. ما كانت حملة الرحمة وما كانت حملة الإنسانية، وإنما حملة لأجل قصف ثمرة ريعان الصبا وتفتح الطفولة على مبادئ ومعتقد الأرثوذكس والبروتستانت والكاثوليك. وأما الهيئات الإسلامية مع وجودها في الساحة إلا أن جهدها لا يكاد يذكر بالنسبة لواقع المصيبة وواقع الحملة الصربية الشعواء. معاشر المسلمين، من الملوم؟ من الآثم؟ من الذي يتحمل مسؤولية هذا الهدر لأرواح المسلمين وهذا النزيف لدمائهم؟ من يتحمل هذا؟ كل مسلم قدر على شيء تجاه هؤلاء فقصر عنه أو بخل به أو قعد عن القيام به، والله يناله من الإثم بقدر ما تحمل من المسؤولية وبقدر ما قدر عليه من الواجب. لن نعلق المسؤولية على أحد بعينه، كل واحد منا يسأل نفسه وليسأل نفسه ماذا استطعت أن تفعل وبما وماذا بخلت أن تقدم. معاشر المسلمين، لقد كان بوسعي الرئيس علي عزت بيغوفيتش والمسلمين في البصنة والهرسك، لقد كان بوسعهم أن يمدوا يد الخيانة ويد النفاق ويد العمالة ويعلنوها دولة الأديان كما تنادي بعض البلدان على مبادئ البنسفيلا والمبادئ الخمسة وتعايش الأديان في ظل سلمي. لقد كان بوسعهم أن يعلنوها دولة الأديان ودولة النصارى ودولة الإسلام ودولة العلمانية ودولة الوثنية ودولة كل بدعة وكل ملة وكل نحلة، ولكنهم أعلنوها فقط دولة إسلامية، فكان جزاؤهم ما ترون. ولو باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل لكان أول من يفادي عنهم حلف الناتو ودول الكومنولث، وأول من يدعمهم السوق الأوروبية المشتركة، وتكون قضاياهم على أولويات مقاعد الهيئات الدولية. ولما اختاروا الإسلام اختير لهم أن يكونوا في الإرشيف، في إرشيف القضايا كقضية فلسطين، وإن حركت أوراق الصادر والوارد في القضية، أما صلب القضية فلا حوار ولا جدال حوله. معاشر المؤمنين، ومع هذا فثقتنا بالله أن النصر للمؤمنين وأن العزة للمسلمين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وثقتنا بالله بقوله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. ألم يستضعفوا؟ بلى. أليس وعد الله حق؟ بلى. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. معاشر المؤمنين، والله لو اختار المسلمون في البوسنة والهرسك أن يعلنوها علمانية أو يعلنوها دولة الأديان لتكفل النصارى بأبنائهم، ولتحركت حقوق الإنسان لنجدتهم، ولحسمت قضاياهم في أول قطرة عريقت منهم. أما وقد أرادوا الإسلام فلا سبيل إلى الرحمة والنجدة. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم في المحافل في الهيئات على جدران الصحف وأوراق المجلات، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وكيف نظن بنصراني حاقد عنا رضا؟ وقول الله أبلغ، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولكن يا عباد الله، أين الرجال؟ أين الشباب؟ أين الشابات؟ أين المعلمات؟ أين الصالحات؟ أين الغيورات؟ أين المثقفون؟ أين المتدينون؟ أين المتعلمون؟ أين كل مسلم مهما بلغت ذنوبه وظهرت معاصيه وفشى فسقه؟ أين هو عن هذه النجدة؟ إن المعصية لا تمنع الطاعة، وإن السيئة لا تمنع الحسنة، بل ذلك سبيل إلى محو المعاصي والسيئات. أين الرجال الذين أسروا ضباط الروس في أفغانستان؟ أين الشباب الذين كسروا فلول الصاعقة وكانوا سببا من أسباب انهيار دولة العظمى ودمروا صنم لينين؟ أين الذين ذبحوا الشيوعيين على الطريقة الإسلامية؟ أين أولئك؟ هل كلت منهم السكاكين أم تسلمت منهم المدى؟ أين أسامة؟ أين أسامة؟ أين الأسد؟ أين أسود الشباب؟ أين أسود الرجال يا عباد الله؟ إنها صرخة ليست لمن في هذا المسجد وحده، بل لمن سمع النداء: عسى الله أن يكف بأس الذين ظلموا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من لإخوانكم يا عباد الله؟ من للسكالى إذا ناحت نوائحها؟ من للجراح التي استشرت بوادينا؟ من لليتامى إذا سالت دموعهم على الخدود وقالوا من يواسينا؟ من للضحايا إذا ضجت مرددة صدى المنية قل اليوم باكينا؟ من للسيوف وقد لانت أسنتها؟ أيغمد السيف قهرا في نوادينا؟ أين السيوف على الأعداء مشرعة دوارق في خضم النقع تهدينا؟ الله أكبر يا غارات معتصم عودي ففي القلب شوق كاد يفنينا. معاشر المسلمين، لعلها صيحة تبلغ آذان الغيورين، تبلغ آذان الذين دعموا الجهاد في أفغانستان وشاركوا الجهاد في أفغانستان أن ينقلوا رحى الحرب إلى دول البلقان. واعلموا أن الحرب لن تكون فقط على البصنة والهرسك، فالليالي من الزمان حبالا مثقلات يلدن كل عجيبة. اللهم عليك بالسربيين، اللهم أنزل عليهم طيرا أبابيل، اللهم سلط عليهم جنودك الذي لا يعلمهم إلا أنت، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارحم المسلمين في البصنة والهرسك، اللهم ارحم المستضعفين هناك، اللهم احقن دماءهم واجبر كسورهم وفك أسراهم وارحم ضعفهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله من ذلك. أمة الإسلام، متى نبلغ مرحلة نتجاوز فيها وصف الأحداث وتحليل الوقائع؟ متى نبلغ مرحلة يكون الحدث إشارة لانطلاق الفعل؟ متى نبلغ مرحلة تكون الواقعة انفجار تجاه المطلوب؟ متى نبلغ مرحلة تكون المذابح والمآسي بداية أو انطلاقة لنقدم ما ينبغي، لنبذل ما يجب، لنتفاعل على الوجه الصحيح؟ أما أن نتقلب في وصف الأحداث ونخرج من الجوامع والمساجد، قالوا عن اليوغسلافيين كذا، وقالوا عن الألبان كذا، وقالوا عن الأفغان كذا، ثم نعود بعد ذلك كما قال شاعر قوم عاد: وأنتم هاهنا فيما اشتهيتم نهاركم وليلكم التنام. نتقلب على الفرش وبين الضياع والزوجات. معاشر المؤمنين، علينا أن ننتقل من مرحلة وصف الأحداث ليسأل كل واحد منا نفسه: الآن ماذا علي أن أفعل؟ وماذا ينبغي لي؟ فإن سمعت الجواب وإلا فاسأل حتى ترد وتبلغ الجواب. معاشر المؤمنين، تعودنا في أحداثنا أن نكون كما قال العرب: أوسعتهم شتما وثاروا بالإبل. إننا لو لعنا الصربيين من الآن إلى 1000 سنة قادمة، هذا لا يغني عن خطوة إيجابية في كفالة يتيم أو تجهيز مجاهد أو إرسال سلاح أو شراء عتاد ينفع إخواننا هناك. أما أن نردد المآسي وأن نذكر المصائب، فنحن كمن يصف سيارة اتجهت لكي تدهس بيته وأولاده، فأخذ يرقب النافذة ويقول: السيارة اقتربت، السيارة دنت، السيارة وصلت، إلى أن تدهسه وبيته في مكانه. هذا لا يجدي وهذا لا ينفع، ولكن عادتنا أن نصف الأحداث وننتظر غيرها. كما قال القائل: حرب حزيران انتهت وكل حرب بعدها ونحن طيبون. تغلغل اليهود في بلادنا ونحن عائدون، ناموا على فراشنا ونحن راجعون، وصوت فيروز من الفردوس يأتي عائدون: حرب حزيران انتهت، جرائد الصباح ما تغيرت، الصور العارية النكراء ما تغيرت. إذا خسرنا الحرب لا غرابة، لأننا ندخلها بكل ما يملكه الشرقي من مواهب الخطابة، بالعنتريات التي ما قتلت لبابة، بمنطق الطبلة والربابة. إنا نتوق لألسن بكم على أيد انفصاح، الكفر جمع شمله، فلما النزاع والانفطاح؟ يا 1000 مليون، مليار مسلم، يا 1000 مليون، وأينهم إذا دعت الجراح؟ هاتوا من المليار مليونا صحاحا من صحاح، من كل 1000 واحدا نغزو بهم في كل ساح. ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد في المسند عن ابن عمر: الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. ولكن قبل أن نفيض في هذا السؤال وندع لكم الجواب، ولنسأل بهمسة: هل نحن جادون في خدمة الإسلام؟ هل نحن جادون في التضحية للإسلام؟ هل نحن صادقون؟ إن من ادعى الصدق سيسأل ليسأل الصادقين عن صدقهم. إن العمل لا يقبل إلا بإخلاص وصدق، ومن ادعى الصدق فسوف يسأل ليسأل الصادقين عن صدقهم. أسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه. أحبابنا، الدعاء الدعاء الدعاء في كل سجود، في الفرائض، في المفروضات، في الوتر والنوافل والرواتب: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ وهل ضرورة واضطرار أعظم من هذا؟ آه والله. فيا عباد الله، الدعاء الدعاء، والله لأن تجمع أطفالك وصبيانك المميز وغير المميز والصغير والكبير ثم ترفع يديك وتدعو وهم يؤمنون، لهذا مما تبذله وتقدمه لإخوانك في يوغوسلافيا. كذلك أيها الأحبة، ماذا خصصنا من أموالنا شهريا حتى تنجلي هذه الأمة؟ مصيبة ليس لها من دون الله كاشفة. ماذا قدمنا؟ ماذا نخصص للخادمة كل شهر 500 ريال، ونخصص للسائق كل شهر 1000 ريال؟ فماذا خصصنا للضحايا والأيامى واليتامى والأرامل والمنكوبين والمساكين؟ ماذا خصصنا؟ مرة واحدة أدخلنا الجيب في الجيب أو اليد في الجيب ثم قذفنا ب100 أو أكثر أو أقل وانتهت العهدة؟ وكأنها شقت على السماء، لا بد أن يستمر البذل. ولأجل ذلك فسنستمر في هذا المسجد في كل شهر جمعتان، الجمعة الماضية وقبل ما قبل الماضية والجمعة القادمة، وسنستمر بعد كل جمعة، سنجمع لهذه النازلة إلى أن يأذن الله بالفرج، إلى أن نعذر. ولا أدري كيف نعذر ونحن نقدر على ما هو أكبر. معاشر المؤمنين، هذا أقل ما نفعله وأقل ما تفعلونه، ألا تجتمعوا على طعام إلا وقد بذلتم شيئا من قيمة ما تلذذتم به لكي يواسى به من جرح هناك. ولا زواج ولا زفاف ولا عقيرة أو وتيرة أو وكيرة أو أي مناسبة إلا وقد بذلتم من الأموال ما تتذكرون به أثناء لذتكم بالطعام والشراب، تتذكرون به من يتضورون جوعا ويموتون حفاة عراة. وينبغي أن نستمر. فينا معاشر المسلمين ملل من قضايانا، ملل من قضايانا. كثير من الناس مل قضية فلسطين وإن جاوزت 60 عاما، وكثير من الناس بلغ قلبه حنجرته وأساء الظن وظن بالله ظنون، لما بلغ الجهاد عنق الزجاجة وتآمرت الهيئات الدولية. وبعد هذا كله أذل الله بفرج من عنده. إذا انقطعت أسباب الأرض تفتحت أبواب السماء، تفتحت أبواب السماء. ولا يبلغ العبد حقيقة التوكل إلا إذا قطع التعلق والرجاء والطلب، إلا إذا قطع كل هذه من البشر وتعلق بالله جل وعلا. حينئذ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. أيها الأحبة، لنتعلق بالله ولنعلم أن أسبابنا مما نتعبد به الله، وليست الأسباب هي كل الحدث أو ما يغير الحدث، لكنها ابتلاء وامتحان من الله لنا. إن الله قادر أن يقتل الصربيين بغاز في السماء يهلكهم، إن الله قادر على أن يفجر بركانا أو يحرك زلزالا، أليس الذي يجعل الجبال كالعهن المنفوش يوم القيامة قادر على أن يحرك جبلين أو ثلاثة، أو يزلزل الأرض من تحت أقدامهم فيهلكوا؟ بلى، ولكن ليبلوكم. قد ابتلاهم الله بالضراء وابتلينا بالسراء، ولكل بلوى فعل، ففعل من ابتلي بالسراء صبر، وفعلنا في السراء شكر، وحقيقة الشكر أن نبذل، ليس شكر اللسان. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم، فماذا قدمتم يا معاشر المؤمنين؟ اسألوا أنفسكم واعلموا أن المطاف والمرحلة قادمة على ألبانيا، وستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، والله بصير بالعباد. إن هذه الحملة ليست حملة على اليوغوسلافيين البوسنة والهرسك لأنهم البوسنة والهرسك، بل إنها حملة لأنهم مسلمون، لأنهم يريدون الإسلام. وفي ألبانيا 3,600,000 مسلم قد ينتظرهم الدور، وفي غيرها من دول البلقان. أترضى أوروبا الصليبية؟ أترضى أوروبا الصليبية أن تقوم الدولة أصولية إسلامية في وسط أوروبا؟ لا، لن ترضى أبدا. ولأجل ذلك فإذا جاءكم فريق الألبان يدعوكم إلى النجدة كما جاء صريخ البوسنة والهرسك، فابذلوا وادعموا واعطوا السلاح والمال قبل أن تحل المعركة. ليس بإخوانكم في البوسنة والهرسك جبن، بل والله إنهم الآن يقاتلون ببسالة وقد حمي وطيس القتال، ولكن عزل ليس معهم ولا بندقية أو رشاش، وقيمة الرشاش 150 دولار فقط هناك، قيمة الرشاش 150 دولار، عجزوا عن تأمين رشاش لكل بيت حتى يدافع الناس عن أنفسهم وأعراضهم. ومع هذا كله فالقصف ليس في حرب المدن بل بالراجمات والصواريخ والمدافع الثقيلة. لا يجدي وصف الأحداث ولا ينفع كثرة الكلام، نريد عملا، نريد فعلا، نريد من كل واحد منكم وكل من يسمع هذا الكلام أن يقدم ميزانية شهرية للهيئات الإسلامية التي تبذل وتدعم وتقدم النجدة والفزعة في هذه الكاش في هذه البلية. هذا ما ننتظره. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أبطل كيد الزنادقة والملحدين، اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم أهلك العلمانيين، اللهم سلطهم على بعضهم، اللهم افضحهم بأقلام بعضهم، اللهم سلطهم على بعضهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في البوسنة والهرسك، اللهم انصر المسلمين في البوسنة والهرسك، اللهم انصر المسلمين في البوسنة والهرسك، اللهم فرج كربتهم، اللهم اكشف الغمة عنهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم تكفل بأيتامهم، اللهم استر نساءهم، اللهم ارحم شيوخهم وعجائزهم، اللهم عليك بالصربيين، اللهم عليك بالصربيين، اللهم عليك بالصربيين، اللهم سلط عليهم جنودك يا رب العالمين، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم سلط سلاحهم في جباههم، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين، اللهم بدل ضعف المسلمين قوة وشتاتهم دولة وذلتهم عزة وفقرهم غنى وجوعهم شبعا وعطشهم ريا بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، ومن كان منهم ميتا فجازه اللهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم تمم نصرهم، اللهم أقم على الحق دولتهم، اللهم اجمع شمل قادتهم، اللهم اخذ شيطانهم، اللهم اخذ شيطانهم، اللهم اخذ شيطانهم، اللهم ابرد المنافقين والمفسدين من حولهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم بصرهم، اللهم بين لهم، اللهم اهدهم، اللهم اجمعهم على الهدى يا رب العالمين. اللهم لا تخيب ظنون وآمال المسلمين فيما عندهم من الهدى والخير يا رب العالمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا، إله نختم بالسعادة آجالنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل اللهم إلى الجنة بعد الشهادة مصيرنا ومآلنا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم سخر لنا ولأئمتنا وعلمائنا ودعاتنا وحكامنا ملائكة السماء بقدرتك، وجنود الأراضين بقدرتك، واجعل ذلك في طاعتك يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا، واكفنا شرارنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن بقية العشرة وأهل الشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. محبا وحبيبا لنا بالله، وداعيا من الدعاء الى الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، وأمره كذلك بأن يكون أول من أسلم، وأن ينفذ أمر الله تبارك وتعالى في ذروة سنام الإسلام، فقال له: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. صلى الله وسلم عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وعمموا نشره في الأقطار. إخواني في الله، أحبابنا في الإيمان، لقد جئت إلى هذا المسجد وأنا أسمع لخطيبنا المسقئ والشاب النبيل المجاهد الأخ أسعد البريك، وفي نفسي وفي ذهني كلمات هيأتها لأقولها، ولكني حينما سمعت هذه الخطبة، هذه الخطبة التي أخذت بمجامع القلوب ووصلت إلى الأعماق ولم تترك مقالا لقائل، سمعت هذه الخطبة بهذا اللفظ البليغ الوجيه، فسرى في جسمي سرور كما تسري الكهرباء في مسالكها، لشيئين: الأولى أنني وثقت واطمأن قلبي بأن هذه الأمة لا زال فيها الخير بحمد الله تبارك وتعالى، وما دام فينا أمثال هؤلاء الخطباء الذين يحرضوننا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وإحياء سنة الجهاد، هذه السنة والفريضة الغائبة التي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ما ترك قوم للجهاد إلا ذلوا. ويقول فيها صلوات الله وسلامه عليه: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق والعياذ بالله. سرى في جسمي سرور عظيم، وعلمت أن في الزوايا خبايا، وأن الخير في هذه الأمة بحمد الله تبارك وتعالى لا زال يفيض. وما دام أمثال هؤلاء الشباب يحملون مشاعل العلم ويقولون كلمة الحق لا يخافون في الله لومة لائم، فنحن على هدى ونحن على حق. كثر الله تبارك وتعالى من أمثالهم وجزى خطيبنا خير الجزاء، وبارك الله تبارك وتعالى في علمه وفي عمره، ونفع به وبإخوانه الأجلاء. إخواني في الله، ماذا أقول؟ لم يترك خطيبنا مقال اللقاء، وطرق لنا أعلى فريضة في الإسلام التي لا يعادلها شيء بنص قول الله تبارك وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ربنا يقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. فهذا الفرق بين المجاهدين والقاعدين حينما يكون الجهاد فرض عين. يعني يوجد في الأمة من يسد الثغور ويكف رأس الأعداء ويقيد في وجوههم، في تلك الحالة يكون الجهاد فرض كفاية. وربنا تبارك وتعالى يذكر فضل المجاهد في هذه الحالة، ويستثني أولي الضرر ممن قال فيهم: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. استثنى الله تبارك وتعالى هؤلاء، فالمجاهدون بالفعل يفضلونهم بدرجة. قال: وأما الآخرون من العلماء والحكام والأطباء والمهندسون وبناة المساجد وغيرهم، فهؤلاء يفضل المجاهدون عنهم بدرجات عظيمة، درجات منه ومغفرة ورحمة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام البخاري برواية أبي هريرة رضي الله عنه، قال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لم تجده. فلما ولى دعا قال: كيف قل؟ قال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال: أما إنك لو فعلت ذلك ما بلغت درجة المجاهد في سبيل الله. وفي رواية ذكرها الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث في الجزء الثامن في الجزء السادس قال: أما إنك لو فعلت ذلك ما بلغت 10 درجة المجاهد في سبيل الله. ورضي الله عن الإمام المجاهد عبد الله بن المبارك حينما كتب إلى الفضيل بن عيام وهو يتعبد في مكة: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب جيده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. ماذا أذكر من فضل الجهاد؟ قد ذكره الشيخ بارك الله فيه وأطلب وبين ونادى وأبلغ، وماذا أزيد في ذلك؟ ولكنني أقول كما قال الشاعر: ربما اعتصماه انطلقت ملء أفواه اليتامى الصبايا المتمين، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين. نسأل الله أن ينقذنا من غفلتنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. فالجهاد هو أعلى ذروة سنام الإسلام، ولا يفضله عمل من الأعمال مهما كان ذلك العمل. كيف لا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، لولا رجال من أمتي لا يقدرون أو لا يستطيعون الخروج معي ما تكلفت أن سرية تغدو في سبيل الله، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل 3 مرات صلوات الله وسلامه عليه، يتمنى الشهادة مع أنه صاحب المقام المحمود، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو الذي قال له: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. إخواني في الله، الإسلام أوامر ونواهي، وباب النواهي واجتنابها أهم من باب الأوامر. باب الأوامر ذروة سنامها الجهاد في سبيل الله، وقد ذكرنا الشيخ بارك الله فيه وزاد الله من علمه، وحذر وأنذر وبشر وبين طريق الخلاص، وأننا يجب أن نجاهد بأموالنا وأنفسنا وألسنتنا وبكل ما نستطيع. وباب النواهي أعظمها الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى، وهو الشرك بالله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما مبينا. والله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجبتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك على السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. اللهم اجعلنا من الموحدين. وفي معلومنا جميعا ولا أزيدكم أن الشرك ينقسم إلى 3 أقسام: شرك في العقيدة كما تعتقده عباد الشمس والقمر والهند، حيث جعلوا إلها للخير وإلها للشر، كما قال الشاعر: نعم، جعلوا الضياء تخلق الخير والظلمة تخلق الشر، فمن اعتقد أن هناك خالق وفاعل غير الله تبارك وتعالى فهو كافر مشرك بالله. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. خلقك وحده، هذا شرك. من ظن أن هناك خالق غير الله يقلب الليل والنهار، يسخر الشمس والقمر، يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ينزل الأمطار، فهو كافر مشرك. نعم، قد يتسرب إلى قلوب بعض الجهلة أن الآن كثيرا من النصارى اخترعوا اختراعات كثيرة، وأنهم ولكننا نقول له: وكل افتراء جاء منهم فإنه من الله مخلوق، فما خلقوا غيرا، ولكنه أوصافه قد تبدلت، وخالق أصل خالق كلما يطرى، وإن أنكروا من غيهم خلق ربنا جميع الذي فيهم وفي غيرهم أجرا، فقولوا لهم فليخلقوا لي شعيرة ومنهم أصل الخلق أو يخلقوا برا. ومع كونهم بالضد فاقوا وخيلوا بتصوير أمر كونه ذلك الأمر، لو اجتمعوا من أول الدهر جملة لما اخترعوا روحا إذا صوروا ذرا. وقد صوروا عينا لفاقد نورها، جعلوا له عين كده من زجاجة، وما جعلوا نورا فما برحت عورها، وكان ذلك العورة. والله تبارك وتعالى تحدى البشرية والناس جميعا فقال: يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذا الذباب الصغير الحقير الذي تراه يقع على تجار الملوك وعمائم العظماء ويقع على العيرة، ربنا ضرب به المثل لن يخلق ذبابا. نعم، لو كان هناك مسرح طوله وعرضه آلاف من الكيلومترات وأرادوا أن يخلقوا ذبابا، أين سيضع الرأس في ذلك الجسم الصغير؟ أين سيضع العين؟ أين الشرايين التي ستنقل الضوء؟ أين سيضع حاسة السمع؟ أين سيضع حاسة الدماغ؟ أين سيضع الرئة، القلب، الكليتين، المعدة، الذكر، الأنثى؟ هذه الذبابة الصغيرة لو رأيتها بالميكروسكوب الذي يضخمها 50 مرة لرأيت فيها جميع ما في الفيل من الأعضاء، وهي مصغرة ولها يدان وأربعة أرجل، وهي تمسح في كل مرة الغبار عن عينها الذي ليس فيه أجفان، ولهذه الأرجل عظام ولها مفاصل ولها عروق ولها جلد ولها مخ يسري فيها، فكيف سيضعون كل هذا ويصورون الذبابة الصغيرة بهذه الأعضاء؟ عجزهم ربنا بهذا الشيء الصغير، بل قال لهم أعظم من ذلك: إن هذا الذباب حينما يكون بجانبك شيء من العسل أو الجبن أو الفاكهة أو الخبز، يأتي الذباب فيأخذ منه قطعة صغيرة لا تراها العين، يأخذها ويهرب. قال لهم: وإن يسلبهم الذباب شيئا. هل تقدر أن تسحق هذه الذبابة بمساحق كبيرة من الآلات، ولكن هل تقدر أن تأخذ ذلك الجزء الصغير الذي سلبه منك الذباب وترجعه إلى حيزك وتنتفع به؟ لا، إنه بمجرد أخذه يضيع في جسمه ويصير مادة أخرى. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه من ضعف الطالب والمطلوب. هذا الذين لا يعرفون ربنا خسروا الدنيا والآخرة. لا تظن أن الله بعيد منك، ضع يدك على قلبك وانظر هذه النبضات، أنت حياتك موقوفة على جريان الدم والنفس، لو انقطع النفس لانتهيت ولخرجت من دار الدنيا إلى دار الآخرة، ولو وقف القلب لحظات من الذي يسير هذا القلب؟ هل هناك فيلسوف أو كافر أو ملحد أو عظيم أو أي مخلوق يقدر أن يقول إنه يتحكم في نبضات قلبي؟ لا لا، إذا من الذي يسيره؟ اقرأ قول الله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. جل الله العظيم خلقنا بغير اختيارنا، وسنموت ونخرج من الدنيا بغير اختيارنا، وسنقف بين يديه تبارك وتعالى في اليوم الذي ترجف فيه الأرض والجبال بغير اختيارنا. الشرك الثاني إخواني شرك الوسيلة، وهو الذي وقع فيه أكثر المشركين، أنهم لا يدعون أن الملائكة أو النبيين أو الصالحين يخلقون أو يرزقون، ولكنهم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا له مكان عند الله، ونحن مذنبون لا نقدر أن نعبد الله، ولكننا نتقرب إلى هؤلاء ونعبدهم وهم يشفعون لنا عند الله تبارك وتعالى. أم اتخذوا من دون الله شفعاء أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وهؤلاء الذين عبدوا بس لأنهم شفعاء، من كان منهم عاقل سيوقفه الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم، اليوم الذي يقول الله فيه: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، فاعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء. تبرأ منهم، اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وسيقيم الله الملائكة، لأن جماعة من العرب كانوا يعبدون الملائكة ويقولون إنها بنات الله، فالله تبارك وتعالى في ذلك اليوم قال ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وبقية المعبودات التي لا تعقل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى سواء الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. ليبين الله تبارك وتعالى ذلتهم وخستهم حتى الشمس والقمر يكونان ثوران عقيران في النار لأنهما عبدا من دون الله تبارك وتعالى. الشرك الثالث الذي يجب أن نحذر منه هو شرك الرياء. شرك الرياء أن تتقرب إلى الله تتظاهر بالتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة كالصلاة والصوم كالصلاة والزكاة والحج وغيرها وأنت لا تريد التقرب بها إلى الله بل تتقرب بها إلى الناس لتخدعهم إما ليؤمنوك وإما ليعطوك مالا وإما لأنك تخافهم. فهؤلاء هم المنافقون الذين قال الله فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وإذا قاموا إلى الصلاة قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. وقد يكون كثيرا منهم يتلبس باسم الإسلام ويدخل المساجد ويصلي الجمعة وليس مقصوده التقرب إلى الله ولكن مقصوده أن يسمع الخطيب ويتلقف الأخبار التي يريد أن يوقع فيها وينقلها وينقلها إلى هنا وهناك ليوقع الفتنة وليفرق بين كلمة الأمة المحمدية. فهؤلاء المنافقون إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وهناك طرق تؤدي إلى الشرك يجب أن نحذرها بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من هو الكاهن؟ هو الذي يدعي معرفة الأمور المغيبة. بماذا؟ بأسباب ومقدمات. بعضهم يحسب اسم الشخص واسم أمه، بعضهم ينظر في النجوم ويراقبها، وبعضهم ينظر في الكف والمرأة، وبعضهم ينظر في الحصى والمصبحة، وبعضهم يدعي أن له رائدا من الجن، يعني صاحبا من الجن، وهو يخبره بالمغيبات. والله تبارك وتعالى يقول قل لا يعلم من بالسماوات والأرض الغيبة وما يشعرون ولو كانت الجن تعلم الغيب لعلمت الموت سليمان سخرهم الله لسليمان وكانوا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات ويبنون بيت المقدس. قال فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الجن مقهورون تحت قدرة الله مثلنا لا يقدرون على شيء ولا يملكون شيء ولا يعلمون شيئا من الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومن الناس فمن جاء إلى هذا الكاهن وسأله عن شيء عن غائب متى يرجع عن مريض هل يشفى ويموت أتزوج هذه الزوجة تكون سعيدة أو تكون شقية عن كذا وعن كذا من الأمور المغيبة قال فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ومن جاءه غير مصدق الله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. قال ومن الكهان أيضا رجل يدعي أن له سرا مع الله وأن الله تبارك وتعالى أكرمه بعلم الغيب كما أكرم الأنبياء والمرسلين كما أكرم عيسى بن مريم الذي كان ينبئهم بما يأكلون وما يدخلون في بيوتهم. وغالب هؤلاء لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب المحارم وإنما يجعل هذا محبولة لأكل أموال الناس بالباطل ومحارم أن يرزق الله مثل هذا سرا حتى يلج الجمل في سم الخيار. ومن رزقه الله سرا وكانت بينه وبين الله سريرة لا يجعل كرامه الله وسيلة للناس يرتاع ويشتري بها ليخبرهم بالمغيبات ليخذلهم الحوائج ليأخذ بذلك عرضا من الدنيا قليل. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. إخواني وأحبابي إن أول ما نتواصى به أن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لوجه الله الكريم، تعبد الله وحده لا شريك، وأن يكون على منهاج محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأنا لا أطيل عليكم، ولكنني أختم هذه الكلمة بحديث عظيم أخرجه الإمام الترمذي في سننه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كنت ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، في الدنيا، في البرزخ، في الآخرة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. اللهم اجعلنا من الموحدين، اللهم أجرنا من الشرك الخفي والظاهر، نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك مما لا نعلمه. والفريضة الثانية كنت أريد أن أشهد بها ولكن لم يدعني مولانا الخطيب مقالة لقائل، جاء بالأمر كله واستوعب المقال كله. ونسأل الله أن يوفقنا للعمل بما قال، وأن يجعلنا من الذين يقولون ويفعلون، ولا يجعلنا من الذين يقولون ما لا يفعلون، وأن يجعلنا من الصادقين. فالفرق بين المؤمن والمنافق في من استجاب، ما الفرق بينهم؟ الفرق بينهم في الجهاد. يقول الله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ويقول: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والآخرون قال فيهم: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. إخواني وأحبابي، هذا ابتلاء من الله كما ذكره الشيخ، أن الله تبارك وتعالى يبتلي المؤمنين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وإنكم نقرأ في القرآن المجيد قصة أهل الأخدود في نجران الذين أحرقهم دون الرأس بالنار، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهذا هو مجال الابتلاء وبيان الصادق من الكاذب. من الذي يخدم؟ من الذي ينصر الله ورسوله؟ من الذي يتقهقر؟ نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يثير أعمار علمائنا وشبابنا الذين يدعون إلى الله بهذا الأسلوب الحي، بهذا الأسلوب الناطق. ونسأل الله أن يكرر أعمالهم بالنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.